بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 50 من دروس سير صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وصحابي اليوم هو الربيع بن زياد الحارثي. وقبل أن نمضي في الحديث عن هذا الصحابي، هناك مقدمة أرجو أن ينتفع بها الإخوة الكرام، وهي أن في القرآن الكريم آيات تزيد عن 100 آية أو أكثر، مضمونها أن الهدى لمن يطلبه، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو منيب وهو شهيد. من هذه الآيات آيات كثيرة: يهدي من أناب، يهدي من ينيب، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. يعني يبدو من هذه الآيات الكثيرة أن هناك شيئا يسبق سماع الحق، هو الطلب. هذه الآيات ومثيلاتها، لاح لي مثل يمكن أن يعبر أدق التعبير عن فحواها: إنسان بلا مأوى، يبحث عن بيت، بقي 6 أشهر ينام عند فلان وعند فلان وهو في أمس الحاجة إلى بيت. هذا الإنسان لو التقى بإنسان آخر وقال له: أتريد بيتا؟ ينفعل أشد الانفعال، ويتعلق بهذا الإنسان أشد التعلق، ويتلهف أشد اللهف، ويقول له: أي والله، أين البيت؟ تلاقي الإنسان اللي بحاجة ماسة لبيت، ويرى في طريقه من يعرض عليه بيتا، أديب مطيع يصبر يتابع يسأل يستفهم ينتظر من أجل أن يحقق حاجته التي هو في أمس الحاجة إليه. فالإنسان ساكن البيت كما يريد، وإنسان قال له: هل تحتاج إلى بيت؟ لا يحتاج إلى بيت. لا يعرض، لا يرد عليه، لا يبالي به. فالإنسان لما يطلب الهدى، أي درس علم، أي تفسير آية، أي تفسير حديث، أي إنسان له صلة بالله يتعلق فيه، بيسأله، بيحضر مجلسه، بيصبر عليه أحيانا، بيتودد له أحيانا. فالقضية قضية حاجة سابقة. فإذا كان في عندك رغبة، عندك طلب للحق، عندك رغبة في معرفة الله، عندك رغبة في طلب مرضات الله عز وجل، بيعنيك درس علم بسيط، بيعنيك كتاب الله عز وجل، بيعنيك أهل الحق، بيعنيك العمل الصالح. فهذا التفسير بيفسر لك كيف إنه إنسان يتكلم بالحق، واحد يصغي ويتأثر وينفعل ويستجيب، وإنسان لا يبالي ولا يهتم ولا يتأثر ولا يعلق كبير أهمية على هذا الدرس. فلما الإنسان يلحظ إنه ضعيف الاهتمام بالعلم، ضعيف الاهتمام بمرضاة الله عز وجل، ضعيف الاهتمام بمعرفة الله، ليتهم نفسه أنه ضعيف الصدق في طلب الحق. فالحقيقة أيام بيكون العلة ليست في المتكلم بل بالمستمع. الإنسان إذا نما صدقه نما اهتمامه، ونمت معرفته، ونمت طاعته واستقامته. قال: هذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تزال تكفكف أحزانها على فقد الصديق. سيدنا الصديق مات، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. أيها الإخوة الكرام، أنا كنت قبل قليل في تعزية وتكلمت كلمات التفكر في الموت. صور نفسك ماشي على طريق، على حافتي الطريق واديان سحيقان، واد من عن يمينك واد من عن شمالك، احتمال الانزلاق في الوديان كبير جدا. التفكر في الموت يقيم حول الطريق جدارا استناديا قويا يحميك من الزلل ومن السقوط، والتفكر بالموت يبعث فيك دافعا قويا يدفعك إلى طاعة الله. فإذا أبطأت بك الهمة فالموت يحثك على طلب الحق، وإذا زلت بك القدم فالموت يحميك من الزلل. إذن أنتم ولو كنتم شبابا، حينما نجعل من الموت عنصرا أساسيا في محاسبة أنفسنا، حينما ندخل الموت في حساباتنا اليومية، هالموقف كيف ألقى الله به؟ لو جاءت منيتي بعد ساعة ووقفت بين يدي الله عز وجل، بماذا أجيب؟ بماذا أجيب؟ العصفور، لو أن الإنسان اصطاد عصفورا لغير مأكلة، جاء يوم القيامة وله دوي تحت العرش يقول: يا ربي سله لما قتلني. أنا مرة نصحت إنسان يعمل في وظيفة بإمكانه أن يوقع أشد الأذى بالناس من اختصاصه يعني، فقال لي انصحني، قلت له: افعل ما تشاء، ولكنك إذا كنت بطلا تهيئ لخالق الكون جوابا عن كل تصرف تتصرفه. يا أخوان، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، زينوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. من حاسب نفسه حسابا عسيرا كان حسابه يوم القيامة يسيرا، ومن حاسب نفسه في الدنيا حسابا يسيرا كان حسابه يوم القيامة عسيرا. هاي كلمات لا تدقق وحط الخرج من هون ليوم الله بفرجة الله، وحط راسك مع الروس قول يا أطاع الروس، هاي كلها كلمات الشيطان، كلمات شيطانية لا معنى لها، معناها مدمر، معناها خطر. سيدنا الصديق توفي. قال: وها هي ذا وفود الأمصار تقدم كل يوم على يثرب، مبايعة خليفته عمر بن الخطاب على السمع والطاعة في المنشط والمكره. المؤمنون لهم قيادة ولهم رأس، والمؤمن منضم إلى مجموع المؤمنين، يأتمر بما يؤمر وينتهي عما ينهى وهكذا. وفي ذات صباح قدم على أمير المؤمنين وفد من البحرين مع طائفة أخرى من الوفود، وكان الفاروق رضوان الله تعالى عليه شديد الحرص على أن يسمع كلام الوافدين عليه. يعني أنا أحيانا أشعر أنه كما أنتم بحاجة إلى أن تسمعوا، أنا أحيانا بحاجة إلى أن أسمع. أنه لما بسمع من الأخ كلام منطقي، كلام في وعي، في فهم، في أدلة، في دقة، والله هذا شيء يسعد كل إنسان يدعو إلى الله عز وجل، شيء مسعد. يعني شعور المزارع حينما يرى هذه الفسيلة قد نمت واخضرت وأزهرت وأثمرت شيء لا يصدق. أن ترى إنسانا قد اقتدى واهتدى واستفاد ونفع الناس وأينع، فالحق ينبغي أن ينتشر، الحق ينبغي أن يتوسع، الحق ينبغي أن يحاصر الباطل لا أن يحاصره الباطل. قلت لأخ قبل ما أجي أنه ما أحدث رجل أخا في الله إلا أحدث الله له درجة في الجنة، وحجمك عند الله بحجم عملك الصالح، حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، ولكل درجات مما عملوا. اسأل نفسك السؤال المحرج، أنا ماذا قدمت ليوم اللقاء؟ ماذا قدمت لله عز وجل؟ يقول عبدي جئت بك إلى الدنيا وبقيت فيها عمرا طويلا، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ اللي عاش 40 سنة شاهد 40 ربيع 40 خريف 40 صيف 40 شتاء، تناوبت عليه الفواكه والخضروات والأنواء من أمطار ومن رياح ومن حر ومن أزهار ومن طيور ومن أفراح ومن أحزان، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فكان الفاروق رضوان الله عليه شديد الحرص على أن يسمع كلام الوافدين عليه لعله يجد فيما يقولونه موعظة بالغة أو فكرة نافعة أو نصيحة لله ولكتابه ولعامة المسلمين. يعني الإنسان كلما ارتقى بالعلم يزداد تواضعا، والإنسان المؤمن يستفيد من كل إنسان حتى من الطفل الصغير. قال الإمام أبو حنيفة ماشي في الطريق رأى غلاما أمامه حفرة، فقال له يا غلام إياك أن تسقط. فقال هذا الغلام كلمة حاسمة مفحمة، قال له بل أنت يا إمام إياك أن تسقط، أنا إن سقطت سقطت وحدي، وإنك إن سقطت سقط معك العالم. فالمؤمن لا يتأبى عن نصيحة ولا عن موعظة ولا عن كلمة حق، المؤمن يستشير، المؤمن يستعير عقول الآخرين، المؤمن يتقبل الملاحظات، صدره رحب. هكذا مدام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما ودع سيدنا عمر وهو ذاهب إلى العمرة قال له لا تنسنا يا أخي من دعائك من دعائك. ولما إنسان قال للنبي عليه الصلاة والسلام ليس هذا المكان بموقع، قال دلني على الموقع المناسب، فدله وأمر أصحابه أن ينتقلوا إليه. بكل بساطة بكل مؤمن كون بسيط، لا تتكلم لا تتكبر. فندب عددا من الحاضرين للكلام فلم يقولوا شيئا ذا بال. قال إذا لم يكن لديك ما تقول فلا غناء في القول. اسمع أيام كلام ساعة فاضي كله كلام فارغ تفشي صفحتي كلام مكرور معاي لا جدوى منه لا فائدة منه. المؤمن كلامه مليء كلامه دقيق كلامه دسم كلامه حق كلامه خطير. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. قال فالتفت إلى رجل توسم فيه الخير وأومأ إليه وقال هات ما عندك. فحمد الرجل الله وأثنى عليه ثم قال إنك يا أمير المؤمنين ما وليت أمر هذه الأمة إلا ابتلاء من الله عز وجل ابتلاك به، فاتق الله فيما وليت، واعلم أنه لو ضلت شاة بشاطئ الفرات لسئلت عنها يوم القيامة. فأجهش عمر بالبكاء وقال ما صدقني أحد منذ استخلفت كما صدقتني، فمن أنت؟ قال أنا الربيع بن زياد الحارثي أخو المهاجر بن زياد. قال نعم. فلما انفض المجلس دعا عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري وقال: تحرى أمر الربيع ابن زياد، فإن يك صادقا فإن فيه خيرا كثيرا وعونا لنا على هذا الأمر. سيدنا عمر يحب الناصح، والمؤمن الصادق يستجيب للناصح ويشكر الناصح ولو كان في كلامه قسوة. والإنسان ضعيف الإيمان يحب المديح ويفرح بالمادحين ويضيق صدرا بالناصحين. وسيدنا عمر يقول: ما أهدى إلي أحد أفضل من عيوبي. والإنسان إذا استمع إلى نصيحة الناصحين وإلى انتقاد الناقدين وإلى اعتراض المعترضين فإنه يرقى سريعا إلى الله، فإنه يتخلص من أخطاء كثيرة ومن عيوب وافرة. يقول سيدنا عمر كان مع أصحابه مرة فقال له أحدهم متملقا، قال له: والله ما رأينا خيرا منك بعد رسول الله، ما كان من هذا الخليفة الراشد إلا أن أحد النظر فيهم إلى درجة غير معقولة. فقال أحدهم: لا والله، لقد رأينا من هو خير منك. قال: من هو؟ قال: الصديق. فقال عمر رضي الله عنه: لقد كذبتم جميعا، عد سكوتهم كذبا، لقد كذبتم جميعا وصدق. كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا. لقد كذبتم جميعا وصدق، والله كنت أضل من بعيري، وكان أبو بكر أطيب من ريحي من ريح المسك. قرأت من أيام إنه سيدنا عمر في امرأة في عليها مشكلة فطلبها ليسألها، من شدة هيبته في الطريق أسقطت خوفا منه. فلما جلس مع أصحابه قال: أعلي شيء؟ سألهم خاف، فأكثر أصحابي قال: لا، أنت أردت أن تؤدبها. قال له: قل يا أبا الحسن. قال له: والله عليك دية الجنين، عليك دية الجنين، لأنها خافت منك فأسقطت. فأثنى عليه ثناء كبيرا. أنت إذا كان الله عز وجل أخذ بيدك وجعلك بمنصب قيادي، جعلك داعية، جعلك مدير مستشفى، جعلك مدير معمل، جعلك رئيس بدائرتك، إياك أن تلغي المعارضة. استمع، استمع للنقد، استمع للاعتراض. دليل إيمانك وإخلاصك وصدقك أنك تصغي للنصيحة وللنقد ولو كان جارحا، فهذا الذي يرفعك. إذا إنسان مدحته برك، أما إذا انتقدته تحرك، تحرك وأصلح من نفسه واستقام من إعوجاجه ورأب من صدعه وحاول يرتقي. فأنا مؤمن إنه النقد ضروري والمعارضة ضرورية والنصيحة ضرورية، والأمة تستحق الهلاك إذا كفت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تستحق الهلاك، وهي الفريضة السادسة إن صحت هذه التسمية. هناك شهادة لا إله إلا الله، وصوم وزكاة وحج وصلاة، وهناك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله سبحانه وتعالى أهلك بني إسرائيل لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وقال في آية كريمة: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما قال صالحون، لو أنهم صالحون لأهلكهم الله، يجب أن يكونوا مصلحين، صالح في ذاته، أما المصلح لغيره. قال له: فاتق الله فيما وليت، واعلم أنه لو ضلت شاة بشاطئ الفرات لسئلت عنها يوم القيامة. فأجهش عمر بالبكاء. أحيانا تبحث عن معاون لك مخلص فطن صادق لذيذ قريب، هذه قمة نجاح القائد، أن يختار معاونين من المخلصين. قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يقول سيدنا عمر لما ولى رجل قال له خذ عهدك وانصرف إلى عملك، واعلم أنك مصروف رأس سنتك، وأنك تصير إلى أربع خلال، فاختر لنفسك. إن وجدناك ضعيفا، إن وجدناك أمينا ضعيفا، استبدلناك لضعفك وسلمتك من معرتنا أمانتك، وإن وجدناك خائنا قويا استهنا بقوتك وأوجعنا ظهرك وأحسننا أدبك، وإن جمعت الجرمين جمعنا عليك المضرتين، وإن وجدناك أمينا قويا زدناك في عملك ورفعنا لك ذكرك وأوطأنا لك عقبك. نحن لا تصلح أمورنا إلا إذا كان الأشخاص الذين يعول عليهم يتمتعون في وقت واحد بالكفاءة والإخلاص. كفاءة قدرات والإخلاص طيب للمبدأ، إخلاص للمبدأ. القرآن سماها القوي الأمين. قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. النبي عليه الصلاة والسلام انضم إلى جيشه في بعض الغزوات رجل مشرك، أما من صناديد المشركين. الصحابة فرحوا به، إنه هذا له معياره الكبير، ربما رجحت كفة النصب. فالنبي رده قال نحن لا نستعين بمشرك على مشرك. مبدأ المشرك قوي بس ما له أمين. إياك أن تستعين بمشرك، إياك أن تستعين بكافر، إياك أن تستعين بمنافق، لا يزيدك إلا خبالة، لا يألو أن يضرك، لا يدخر وسعا في أن يؤذيك وأنت لا تدري. اذهب بكفاءته، واذهب بقدراته، واذهب بكل ما يملك إن لم يكن مخلصا. وفي المقابل لا تعتمد على مخلص جاهل يريد أن ينفعك فيرديك، لا مخلص جاهل ولا قوي خائن. قال له إن وجدناك أمينا ضعيفا استبدلناك لضعفك وسلمتك من معرتنا أمانتك، وإن وجدناك خائنا قويا استهنا بقوتك وأوجعنا ظهرك وأحسننا أدبك، وإن جمعت الجرمين جمعنا عليك المضرتين، العزل والتأديب. وإن وجدناك أمينا قويا زدناك في عملك ورفعنا لك ذكرك وأوطأنا لك عقبك. لم يمضي على ذلك اليوم غير قليل حتى أعد أبو موسى الأشعري جيشا لفتح منادر من أرض الأهواز بناء على أمر الخليفة، وجعل في الجيش الربيع بن زياد وأخاه المهاجر. إذا واحد الله عز وجل وفقه بعمله إلى إنسان مخلص وكفؤ، يعني هذا يجب أن تعض عليه كما تعض على شيء نفيس، فهو أنذر كما يقولون من الكبريت الأحمر. إنسان مخلص وكفؤ. فالواحد منا حتى في اختيار زوجته، حتى في اختيار معاوني في عمله، حتى في اختيار من يليه في العمل، ابحث عن الكفء المخلص. وعلتنا ما الذي يحصل؟ إما أن تجد إنسان مخلص مؤمن طيب، مثلك درويش درويش مفهمانش يعني بس طيب، أو أن تجد إنسان حاذق باختصاصه لكنه خائن زنديق لئيم. لا هذا يملأ عينك ولا ذاك يملأ عينك. الحقيقة لا يملأ عينك إلا إنسان بقدر ما هو طيب بقدر ما هو كفء. لذلك ربنا عز وجل لما وصف نفسه قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، يعني عظيم ولا حدود لعظمته، وكريم ولا حدود لكرمه. بقدر ما هو عظيم كريم، بقدر ما هو كريم عظيم. يعني أنت بجوز واحد يكون له والدة يحبها حبا لا حدود له، لكنها غير متعلمة، هو دكتور يحبها ولا يعجب بها، وقد يعجبك عالم بالجامعة لكنه قاسي، لا تحبه لكنه يعجبك. فالشخصية التي تشد الناس إليها، شوف الأنبياء أوتوا الفطانة، بقدر ما النبي ذكي وعاقل وفطن، بقدر ما هو طيب ورحيم ومتواضع، من صفات الصفات الأخلاقية مع الصفات العلمية إذا اجتمعتا يا الله أعطت نموذج مدهش، نموذج فذ، صفات أخلاقية مع صفات علمية. أحيانا يفتقر هذا الأخلاقي إلى علم فهو صغير في نظر الناس، وأحيانا يفتقر هذا العالم إلى أخلاق فهو صغير في نظر الناس. فأنت ما لا تفلح في نصرة هذا الدين أنت كمؤمن. واحد يقول لك أنا واحد بهالدرس من الجامع، أنت هون واحد بس ضمن أسرتك لك أهمية كبرى، أنت ضمن أسرتك أحد أركان الأسرة، فلان صاحب دين، فلان من رواد المساجد، فلان مسلم، فلان له اتجاه ديني. فأنت بين أهلك، بين جيرانك، بعملك، بمحيطك، ببيئتك، أنت علم. أما هون واحد، واحد من رواد هذا المسجد مثلا، فأنت هون واحد لكن عندك، لكن في نطاق أسرتك وعملك وحيد. هنا واحد من مئة من ألف، أما هناك واحد لا مثيل له. فهذا الإنسان صعب تشد الناس إلى الدين إذا في ضعف في علمك، صعب تشد الناس إلى الدين إذا في ضعف في أخلاقك. فيجب أن تسعى أن تحوط الدين من كل جوانبه. إن هذا الدين كما ورد في الحديث القدسي قد ارتضيته لنفسي، ولا يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما صحبتم. إلا السخاء وحسن الخلق فأكرموه بهما ما صحبتم. حاصر أبو موسى الأشعري مناذر وخاض مع أهلها معارك طاحنة قلما شهدت لها الحروب نظيرة، فقد أبدى المشركون من شدة البأس وقوة الشكيمة ما لم يخطر على بال، وكثر القتل في المسلمين كثرة فاقت كل تقدير. فلما رأى المهاجر أخو الربيع ابن زياد أن القتل قد كثر في صفوف المسلمين عزم على أن يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله، فتحنط وتكفن وأوصى أخاه. حقيقة نحن الحديث عن الصحابة ممتع والحديث عن الشهادة ممتع، لكن الحقيقة أنه لما الإنسان يتعرض للخطر يعرف حجمه الحقيقي من بين هؤلاء الأبطال، فالحكي سهل، لكن لما الإنسان يشعر أنه أجله اقترب يختل توازنه. فهؤلاء الصحابة باعوا أنفسهم في سبيل الله، فأنت دائما محكك هو العمل، كل كلام سهل. يا سيدنا إبراهيم أخي شو صار؟ يا الله فدا بذبح عظيم. لما فدا بذبح عظيم ما كان يدري أنه سيفدى بذبح عظيم. الله قال إن هذا لهو البلاء المبين. فهذا تحنط وتكفن وأوصى أخاه. فمضى الربيع إلى أبي موسى وقال إن المهاجر قد أزمع شكرا أن يشري نفسه وهو صائم، والمسلمون قد اجتمع عليهم من وطأة الحرب وشدة الصوم ما أوهن عزائمهم، وهم يأبون الإفطار فافعل ما ترى. سمعت من يومين ألقيت خطبة بالجامع النابلسي حول صفات النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لفت نظري في هذه الخطبة أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه في غزوة وفي رمضان، بعض أصحابه أفطر أخذا بالرخصة وبعضهم بقي صائما أخذا بالعزيمة، لكن الصائمين أرهقهم الصوم والحر فسقطوا، يعني أصبحوا ضعاف، جلسوا استلقوا. المفطرون أعدوا لهم الطعام ونصبوا الخيام وقدموا لهم كل الخدمات. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ كلام رائع، قال: ذهب المفطرون بالأجر كله، ذهب المفطرون بالأجر كله. رجح عليه الصلاة والسلام العمل على العبادة، رجحوا. هذا إنسان خدم، نصب الخيام، ذبح الذبائح، لأن أمشي مع أخ مؤمن في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجدي هذا. وكان مرة سيدنا ابن عباس معتكف بعد وفاة رسول الله، دخل عليه رجل طلب منه حاجة، يبدو أنه عليه دين والدائن شديد الضغط عليه، قال له: أرهقني فلان. قال: أتحب أن أكلمه لك؟ قال: إذا شئت. فخرج ابن عباس من معتكفه، قال له أحدهم: يا ابن عباس، أنسيت أنك معتكف؟ قال: لا، ولكن سمعت صاحب هذه القبة الخضراء، عفوا، سمعت صاحب هذا القبر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، والعهد به قريب، فدمعت عيناه، لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجدي هذا. هذا الإسلام، إسلام معاونة، إسلام عمل، إسلام خدمة، إسلام بذل، إسلام تضحية. فهون لما اشتدت عليهم وطأة المعركة، واشتد عليهم صعوبة الصيام، وقف أبو موسى الأشعري ونادى في الجيش: يا معشر المسلمين، عزمت على كل صائم أن يفطر أو يكف عن القتال، وشرب من إبريق كان معه ليشرب الناس بشربه. فلما سمع المهاجر مقالته جرع جرعة من الماء وقال: والله ما شربتها من عطش، ولكنني أبررت عزمة أميري. أحيانا نحتاج إلى فقه، أحيانا خدمة أخيك المؤمن أفضل من صلاة النافلة، أحيانا حضور مجلس علم أفضل من عبادة نافلة. أنه أنت بالعلم ترقى، أما بالعبادة تتألق. يعني ممكن بالعبادة تتألق هذه الطاولة، نمسحها تتألق، أما العلم يضيف لك قطعة جديدة، فأنت بالعلم ترقى، أما بالعبادة وحدها تصفو. فالصفاء ما له مردود، أما العلم له مردود، والأولى أن تجمع بينهما. لكن لو خيرت بين مجلس علم وبين صلوات النافلة، لا، احضر مجلس العلم وفضله على الصلوات النافلة، وهناك في السنة آثار كثيرة تؤكد ذلك. قال: والله ما شربتها من عطش، ولكنني أبررت عزمة أميري. أحيانا في تعليق على الموقف، أخوك دعاك وتكلف لك، والله أنا صائم، هو كان بكفي طبخة واحدة، عمل لك لونين ثلاثة وتعبان وهلكان وجاب الفواكه، أنا صائم. أنا أرى أنه من الكمال أن تفطر إكراما لأخيك. النبي عليه الصلاة والسلام كان في دعوة وكان معه أحد الأصحاب، فلما وضع الطعام ودعاهم للطعام قال أحد: أنا صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: أخوك دعاك وتكلف لك وتقول إني صائم، أفطر وصم يوما مكانه. كثير الفقه ضروري. انتشق حسامه وطفق يشق الصفوف ويجندل الرجال غير وجل ولا هياب، فلما أوغل في جيش الأعداء أطبقوا عليه من كل جانب، وتعاورته سيوفهم من أمامه ومن خلفه حتى خر صريعا. ثم إنهم احتزوا رأسه ونصبوه على شرفة مطلة على ساحة القتال، هذا أخو الربيع. فلما نظر إليه الربيع قال: طوبى لك وحسن مآب، والله لأنتقمن لك ولقتل المسلمين إن شاء الله. فلما رأى أبو موسى ما نزل بالربيع من الجزع على أخيه، وأدرك ما ثار من الحفيظة في صدره على أعداء الله، تخلى له عن قيادة الجيش ومضى إلى السوس لفتحها. استلم الآن سيدنا الربيع قيادة الجيش. هب الربيع وجنده على المشركين هبوب الإعصار، وانصبوا على معاقبهم انصباب الصخور إذا حطها السيل، فمزقوا صفوفهم وأوهنوا بأسهم، ففتح الله منازل للربيع بن زياد عنوة، فقتل المقاتلة وسب الذرية وغنم ما شاء الله أن يغنم. ومنذ هذا التاريخ لمع نجمه وذاع اسمه وتألق صيته في كل مكان. بالمناسبة الله سبحانه وتعالى حينما قال: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وذرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. دققوا، هذه الآية كما يتضح للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لكل مؤمن منها نصيب، أبدا من دون استثناء لكل مؤمن منها نصيب. ما في مؤمن يلزم طريق الاستقامة، ما في مؤمن يعاهد الله على طاعته، ما في مؤمن يحضر مجالس العلم، ما في مؤمن يعاهد الله ورسوله على السير في طريق الإيمان إلا ويرفع الله له ذكره ويعلي شأنه، يرفعه على أقرانه، يجعله متألقا لامعا. هذا من عطاء الدنيا قبل عطاء الآخرة، هذا من قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال العلماء: جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. يعني إذا الإنسان ذهب إلى مقام النبي عليه الصلاة والسلام مستحيل يعتقد أن في الأرض كلها إنسانا واحدا ناله العز والرفعة كما نالها النبي، مستحيل. لو أنك رأيت ملكا في الحرم النبوي لا تلتفت إليه أبدا. مرة قرأت لوحة رخامية في الحرم النبوي، أحد السلاطين العثمانيين وسع الحرم النبوي، كتب لوحة رخامية وذيلها بالكلمات التالية: الفقير إلى الله تعالى كثير الذنوب السلطان فلان غفر الله له ذنبه آمين. يعني ملك سلطان يحكم خمس الأرض وقتها، ومع ذلك ما له وجود في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. كثير الذنوب غفر الله له ذنبه آمين سلطان فلان. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع الله شأنه رفعة لا توصف. وكل واحد منكم على قدر استقامته وعلى قدر إخلاصه وعلى قدر التزامه وعلى قدر خوفه من الله يرفع الله له ذكره. هذا ليس كبرا، لا، لكن هذا مكافأة. المؤمن إنسان عظيم، له هيبته، له شأنه، له مقامه عند الله، مرهوب الجانب، محبوب. يعني كلمة أرذل العمر نعوذ بالله منها: ثم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. كل واحد منا إذا كان له أقرباء ضيعوا في شبابهم دينهم، فلما كبرت سنهم وضعف بصرهم وانحنى ظهرهم وشاب شعرهم ردوا إلى أرذل العمر، عقل سخيف، تدخل حشري، القصة تعاد آلاف المرات، أهله يكرهونه، يهربون منه، يدعونه في غرفته وحده. أما إذا رأيت عالما جليلا أمضى حياته في طاعة الله، انظر إليه، انظر إلى وضاءة وجهه، انظر إلى فطانته، انظر إلى هيبته، انظر إلى التفاف الناس حوله. يعني من رأى أحد اليهود رأى الإمام الجنيد في موكبة يركب فرسا، وكان بهي المنظر أزهر اللون متألقا، وحوله من أتباعه ومن إخوانه العدد الكبير، وكأنه ملك من الملوك. أساسا بقصة سيدنا ابن عباس الدرس الماضي، ذهب ابن عباس للحج وحوله وفد، فاق وفد الخليفة. ليس هذا هو القصد. القصد أن هذا اليهودي يعمل في المجاري والمياه المالحة، فقير رس الهيئة، جائع مبتذل لا شأن له، يعني المصائب اصطلحت عليه كما قال أحد الشعراء: بلاني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فكنت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. ما عاد في محلات. فقال له هذا اليهودي لهذا العالم الجليل: يقول نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فأي سجن أنت فيه وأية جنة أنا فيها؟ شو الكلام؟ أنت في سجن وأنا في جنة؟ فقال له الجنيد: يا هذا، إذا قست حالك بما ينتظرك من عذاب فأنت في جنة، وإذا قست حالي بما وعدني الله به من ثواب ونعيم فأنا في سجن. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لما الإنسان الله يعده: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. إنسان الله يعده وعدا حسنا، شيء عظيم كثير. أصبح سيدنا الربيع أحد القادة المرموقين الذين يرجون لجلائل الأعمال. فلما عزم المسلمون على فتح سجستان عهدوا إليه بقيادة الجيش وأملوا على يديه النصر. لا تسمعوا أيام بأذربيجان الاتحاد السوفيتي، هذه في عهد عمر، كانت سيدنا عمر تحكم من المدينة المنورة. ما جاءه من أذربيجان رسول وجاء له بهدية ثمينة، والرسول دخل المسجد خشية أن يوقظه في الليل، فرأى في المسجد رجل يصلي ويبكي ويقول: يا ربي هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها؟ قال له: من أنت يرحمك الله؟ في ظلام كان. قال له: أنا عمر. قال له: أمير المؤمنين؟ قال له: نعم. قال له: يا أمير المؤمنين، ألا تنام الليل؟ أنا لم آتي بيتك خشية إزعاجك. قال له: إن نمت ليلي كله أضعت نفسي أمام ربي، وإن نمت نهاري أضعت رعيتي. صلى معه الفجر وأخذه إلى البيت وقال: يا أم كلثوم، هاتي ما عندك من طعام. جاءت له بخبز وملح، أكل وشرب وحمد الله تعالى وقال: الحمد لله الذي أطعمنا فأشبعنا وأسقانا فأروانا. قال له: ما الذي جاء بك إلينا؟ قال له: هدية بعث بها عاملك على أذربيجان. هي أذربيجان الآن كانت تابعة للاتحاد السوفيتي والآن دولة مستقلة. نعم، لكن أين كانت في عهد عمر؟ تابعة للمدينة. قال له: أيأكل عندكم عامة المسلمين هذا الطعام؟ قال: لا، هذا طعام الخاصة. بيقولوا أن سيدنا عمر كان قد أكل لقمة واحدة أخرجها من فمه وقال: حرام على بطن عمر أن يذوق طعاما لا يطعمه فقراء المسلمين. مضى الربيع ابن زياد بجيشه الغازي في سبيل الله إلى سجستان عبر مفازة طولها 75 فرسخا، تعيا عن قطعها الوحوش الكافرة من بنات الصحراء. كأنه جنس الإنسان بهالعصور صار سريع العطب. تركب أيام سيارة مكيفة ماشي على 210 من مكة للمدينة، يا أخي الطريق طويل أربع ساعات شيء بحطم. طيب هذا الذي قطع هذه المسافة على جمل في 12 يوما من دون تكييف، ما في جمل مكيف معي، من دون تكييف، ما هذه قوة الاحتمال؟ ما هذا الجلد؟ الترس بالمتحف، في ترس بالمتحف في التكية السليمانية يمكن وزنه شيء 35 كيلو، فيك تحمل ترس 35 كيلو 40 كيلو باليسار وسيف باليمين وأن تبقى ساعات طويلة في المعركة. كان أصحاب رسول الله يركبون فرسهم ومعهم حفنة من القمح من الطحين أو تمرات، وإلى الجهاد. الآن سندويشة وبيبسي على الملعب، هذا الفرق. نعم. فمضى الربيع ابن زياد بهذا الجيش الغازي، فكان أول ما عرض له حصن شامخ محصن وافر الخيرات كثير الثمار. بث القائد الأريب عيونه قبل أن يصل إليه، فعلم أن القوم سيحتفلون قريبا بمهرجان لهم، فتربص بهم حتى بغتهم في ليلة المهرجان على حين غرة. النبي يقول الحرب خدعة. لماذا؟ لأنه ليس القصد أن تبيد أعداءك، القصد أن تأسرهم. هذا إنسان وأنت إنسان أيضا، أنت مؤمن، أنت أوسع منه رحمة، فإذا اتخذت الخدعة معه وفرت عليك أن تقتله، أخذته أسيرا، ربيته حتى يسلم. فتربص بهم حتى بغتهم، فسب منهم 20,000 ووقع دهقانهم في يده أسيرا. دهقان يعني زعيمهم، وكان بين السبي مملوك للدهقان، فوجدوه قد جمع 300,000 ليحملها إلى سيده. قال له الربيع: من أين هذه الأموال؟ قال: من إحدى قرى مولاي. 300,000 درهم أو دينار يحملها إلى سيده. فقال له: وهل تعطيه قرية واحدة مثل هذا المال كل سنة؟ قال: نعم. قال: وكيف؟ قال: بفؤوسنا ومناجلنا وعرقنا، نحن بالقوة نجبي هذه الأموال. ولما وضعت المعركة أوزارها تقدم الدهقان إلى الربيع يعرض عليه افتداء نفسه وأهله، فقال له: أفتيك إذا أجزلت للمسلمين العطاء. قال: كم تبغي؟ قال: أركز هذا الرمح في الأرض ثم تصب عليه من الذهب والفضة حتى تغمره غمرا. أقوام يعني، إنه إذا كان 350,000 دينار من قرية واحدة حق له أن يطالب بهذا. قال: رضيت. واستخرج ما في كنوزه من الأصفر والأبيض وطفق يصبها على الرمح حتى غطاه. مرة أصحاب رسول الله بالخطأ قبضوا على إنسان طلع سمامة، أحد زعماء القبائل، وقع أسيرا، وكان قد قتل هذا الرجل 10 من أصحاب رسول الله، لكنهم ما عرفوه أنه ثمامة. جاءوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ربطوه بسارية وخرج النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآه قال: هذا ثمامة، ما وراءك يا ثمامة؟ فقال ثمامة: إن تقتل تقتل ذا دم، استحق القتل، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن ترد فدية، وإن ترد من المال تطلب منه ما تشاء. كلام بليغ واضح: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن ترد المال فاطلب منه ما تشاء. ترك النبي عليه الصلاة والسلام. في اليوم التالي مر به النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: ما وراءك يا ثمامة؟ قال: كما قلت بالأمس، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن ترد المال فخذ منه ما تشاء. تركه ومر به في اليوم الثالث، لكنه أمرهم أن يأتوا له بطعام من بيت النبي، أطعموه، أطعموا، أكرموا. في اليوم الثالث قال له: ما وراءك يا ثمامة؟ قال له: ترك إن تقتل. قال له: إن تعفو تعفو عن شاكر، وإن ترد المال فاطلب منه ما تشاء. قال: أطلق سراحة. أطلق أصحاب النبي سراح ابن ثمامة، فخرج بعيدا وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في جمع من أصحابه، وقال: يا رسول الله، أشهد أنه لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله يا محمد ما كان وجه أبغض إلي من وجهك، والآن ما وجه أحب إلي من وجهك، وما كان دين أبغض إلي من دينك، والآن ما دين أحب إلي من دينك، وما كان قوم أبغض إلي من قومك، والآن ما قوم أحب إلي من قومك. وأسلم. كان عليه الصلاة والسلام عنده قوة تأثير، وعنده حب للناس، حب للإنسان، بحيث أنه لو نظر إلى عدو اللدود يقلبه إنسان آخر محبا. هذا الذي جاء النبي قال له: إذن لي بالزنا، فالصحابة قاموا إليه ليقتلوه، وقاحة ما بعد وقاحة. قال له: تعال يا عبد الله، أتحبه لأمك؟ أتحبه لأختك؟ أتحبه؟ فقال: خرجت من عند النبي وما شيء أبغض إلي من الزنا. مسح على صدره. أنت كداعية، أنت كمؤمن، يجب أن تحب الإنسان، لا تكون حقود، لا تكون متجافي. هذا العاصي إنسان زلت قدمه، هو الآن بحاجة إليك، كن معه كالطبيب، أشفق عليه، لا تحقد عليه، أشفق عليه. في طبيب من أطباء من أخواننا الأطباء، أو أي طبيب يأتيه مريض معه مرض جلدي مزعج، يعني يحقد عليه؟ لا، يرسي لحاله. توغل الربيع بن زياد بجيشه المنتصر في أرض سجستان، فطفقت تتساقط الحصون تحت سنابك خيله، كما تتساقط أوراق الشجر تحت عصف رياح الخريف، وهب أهل المدن والقرى يستقبلونه مستأمنين خاضعين، قبل أن يشهر في وجوههم السيف، حتى بلغ مدينة زرنج عاصمة سجستان، فإذا بالعدو قد أعد لحربه العدة، وكتب للقائه الكتائب، واستقدم لمواجهته النجدات، وعقد العزم على أن يذوده عن المدينة الكبيرة، وأن يوقف زحفه. ودارت بين الربيع وأعدائه رحى حرب طحون لم يظن بها أي من الفريقين بما تطلبه من ضحايا. فلما بدرت أول بادرة من بوادر النصر المسلمين، رأى مرزبان القوم المدعو برويز أن يسعى لمصالحة الربيع، وهو ما تزال فيه بقية من قوة، لعله يحظى لنفسه ولقومه بشروط أفضل. فبعث إلى الربيع ابن زياد رسولا من عنده يسأله أن يضرب له موعدا للقائه ليفاوضه على الصلح، فأجابه إلى طلبه. يعني واستطاع هذا الصحابي الجليل بما أوتي من إخلاص وشجاعة أن يفتح بلاد سجستان هو فاتحها. لذلك مر إنسان باع أرضه لإنسان غير مسلم، فسأل عالم قال له: يجوز أن أبيعها لغير مسلم؟ قال له: والله سأل الذي فتحها سيدنا خالد، كم بذل من دماء حتى فتحها؟ فالإنسان يبيع أرض، يبيع بيت لإنسان غير مسلم، يضحي، هذا نوع من أنواع الخيانة. الإنسان عليه أن يحافظ على هذه الأرض التي فتحت بدماء المسلمين.